ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مبطلات الصلاة. والذي يبطل الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد، والعمل الكثير. قال الشيخ: إذا تكلم المصلي عامدا بما يصلح لخطاب الآدميين بطلت الصلاة، سواء كان يتعلق بمصلحة الصلاة أو غيرها ولو كلمة، يبقى خالف في ذلك المالكي. لما ورد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وأيضا لحديث معاوية بن الحكم السلمي قال: دخل إلى الصلاة وشم شمت عاطسا، يعني كان لم يدري في أنهم قد منعوا من الكلام في الصلاة، كانوا يتكلموا وهم يصلوا في أول الأمر. فلما دخل إلى المسجد ووقف يصلي، عطس رجل فقال له: يرحمك الله، يعني شمت. فنظر إليه الناس يسكتونه، فلما قضيت الصلاة قال له نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فهذه أدلة على من تكلم، على أن من تكلم بخطاب الآدميين إنما تفسد صلاته وتبطل صلاته. قال: عمدا. احترز بهذه الكلمة عن النسيان، وفي معناها الجاهل بالتحريم لقرب عهده بالإسلام. الجزء الأخير يا جماعة: من جهل أن الكلام يفسد الصلاة فصلاته لا تبطل بجهله، استدلوا طبعا بحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي تكلم ولم يأمره النبي بالإعادة، فدل على أنه جهل، والجهل عذر شرعي. وفي معناها: من بدره الكلام بلا قصد، يعني أخطأ، يعني وقف يصلي فأخطأ فصدرت منه كلمة، فإن ذلك من باب العذر، من باب العذر. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكذا: من غلبه الضحك لقوله صلى الله عليه وسلم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الضحك قد يغلب على الإنسان ولا يستطيع أن يمنعه، فكأنه أكره عليه، ولكن لو أكره على الكلام بطلت صلاته، بطلت صلاته على الأصح، لأنه نادر. شوفوا التعليل ده يا جماعة، لأنه إيه؟ نادر، والنادر لا حكم له، لا حكم له. نعم. ما الجمع بين مثل الإمام قام يرفع منه وأصاب كلام الممنون كلام التدين، فقال واحد منهم: هذين قائلون، هل قول من يرفع منه يصلي كلام التدين ولا قرآن ولا؟ نعم، صلاته صحيحة على مذهب المالكي، وقوله مرجوح لأنه خالف الجمهور، والحديث في ذلك لم يثبت. فعشان كده نحن لا نقول له بإعادة الصلاة، ولكننا لا نفعل. النبي شرع لنا التسفيق للنساء والتسبيح للرجال، ونكتفي بذلك. وأما العمل الكثير كالخطوات الثلاثة المتوالية وكذلك الضربات، واحد عمال يدبدب برجليه، تبطل الصلاة. ولا فرق في ذلك بين العبد والعمد والنسيان كما أطلقه الشيخ، والأصل في ذلك الإجماع، لأن العمل الكثير يغير نظم الصلاة ويذهب الخشوع وهو مقصود الصلاة، نحن نخشع في الصلاة. ويؤخذ من كلام الشيخ أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، ووجهه أن القليل في محل الحاجة، يعني بنحتاج إلى الحركة في الصلاة، نحتاج ولكنها حركة يسيرة. وأيضا خلص بعدين نشوف حاضر. وأيضا فإن ملازمة حالة واحدة في الصلاة مما يكون عسيرا بخلاف الكلام، يعني يكون الواحد يظل بحركة واحدة على حركة واحدة لا يغيرها، أمر عسير يا جماعة. بخلاف الكلام فإنه لا يكون عسيرا، ولذلك بطلت الصلاة بالكلمة دون الخطوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مس الحصى: إن كنت فاعلا فمرة واحدة، إن كنت فاعلا فمرة واحدة، الحديث عند مسلم. طيب، وأمر بدفع المار وبقتل الحية والعقرب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي إن مر أمامه أحد أن يمنعه، أن يمنعه وأن يدفعه. وقد أدار النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس من يساره إلى يمينه، كان واقف يصلي النبي وجاب ابن عباس وقف عن يساره فأداره وأوقفه إلى يمينه، فهذه حركة. وغمز صلى الله عليه وسلم رجل عائشة في السجود، كانت نائمة تجاه القبلة، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها. وأشار لجابر رضي الله عنه، وكل ذلك في الصحيح. ولهذا تتمة مرت في شروط الصلاة. طيب، يعني إيه الكلام ده؟ نعم، حاضر. الكلام أن الحركة القليلة لا تفسد الصلاة، والحركة الكثيرة تفسد. وأما التقييد بثلاث حركات فلم يرد فيها نص، لأن أقول لو مشي ثلاث خطوات متتالية لم يرد في ذلك نص، ولكن ثبتت الحركة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير إفساد للصلاة. منها أن النبي أمر بدفع المار ولم يحدد في الفريضة ولا السنة، فالأمر أعم. نعم، الأمر أعم، يشتمل على الفريضة وعلى السنة. وأن ما يفسد الفريضة يفسد السنة إلا ما ورد فيه نص أو ورد فيه استثناء، فحكم الفريضة كحكم النفل في أحكامها من حيث الصحة والبطلان إلا ما ورد فيه نص. لذلك فكل هذه الأشياء التي وردت من حركة النبي لابن عباس، من غمزه لقدم عائشة، من نزوله على المنبر، كان يصلي على المنبر يعلم الناس، فنزل، كان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد في أصل المنبر، وكذلك بوب مسلم وغيره باب الحركة أو الخطوة في الصلاة، فهذه جائزة أن يتحرك المصلي خطوة أو بعض خطوات غير متتالية حتى يأخذ سترة مثلا، وهذا قول بعض أهل المذاهب كمالك وغيره في من صلى خلف الإمام وجاء مسبوقا، فلما سلم الإمام وجد نفسه من غير سترة، فماذا يفعل؟ قالوا يتحرك بعض خطوات إلى اليمين أو اليسار أو الأمام حتى يأخذ سترة، فإن تحرك لا حرج، ولكن بحركة غير متتابعة لأن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، والكثير ما عرف عرفا، فما لا يرد فيه نص ترك إلى العرف في هذه المسائل. حركة الكثير، حركة كثيرة كم عددها؟ ترك الأمر إلى العرف، بحيث إذا رأيت المصلي فكأنما لا يصلي، كأنه لا يصلي من حركته الطويلة الكثيرة، فهذا يفسد صلاته. طيب، إذا أول حاجة يا جماعة الكلام العمد، ثاني حاجة العمل الكثير، ثالث حاجة الحدث. نعم فضل. نعم، بعض المتأخرين أراد أن يجعله كلام، إن تنحنح أو بكى بصوت أو كح عدوا ذلك كلاما، لأنه يتألف من حرفين، ويعني هذه الحروف قد تطلق أو إذا ركبت كانت كلاما، ولكن هذا كلام الحقيقة مردود عليه. فإذا غلبتك الكحة مثلا فهذا أمر من غير قصد، وكذلك النحنحة، من تنحنح يتنحنح لعلي فقد كان له دخولا على النبي ليلى صلى الله عليه وسلم، فكان يتنحنح له إن كان في صلاة، يبقى دي علة، وهذه العلة لا تفسد الصلاة. أما من أراد أن يقول إن الكحة أو النحنحة تتألف من حرف أو حرفين وهذا يفسد الصلاة، فإن لم يكن لها علة فتكره، يعني واحد عمال يتنحنح من غير علة أو غير ذلك، فهذا نوع من أنواع الأمور التي تترك وفعلها يكره، لأن بعض أهل العلم من المتأخرين أراد أن يجعلها كلام. نعم. الإيه؟ البكاء، إن غلبه البكاء فصلاته صحيح، فقد ورد البكاء عن الصحابة. يعني هقول لكم موقف، كان زمان حضرنا لشيخ رجل كبير جاء في مسجد من المساجد وخطب خطبة عصماء ونزل للصلاة، وبدأ في صلاته فإذ رجل يبكي ويخرج عن وقاره في البكاء، وقال آه يما، ففسد الصلاة، ده فسد الصلاة، آه يما آه يابا، هذا كلام غريب. فيعني البكاء الذي لا يصدر عنه كلاما لا حرج. ما هو إن غلبه مش هنقدر نتكلم، ولكن من تعمد ذلك يعني الأمر أقله كراه، أقله الكراه. يدخل في الحركة الكثيرة يا جماعة والقليلة، الجماعة اللي في رمضان كل واحد حاطط لي كاسيت ومعاه مش عارف ايه مفتاح كده ولا اسمه الكمتره اللي بيقول عليها، اول ما الامام يقول الله اكبر يطفي، يعتدل يفتح، هذا امر لا يليق بالصلاه. ايضا يدخل في هذه الامور ايضا بعض الناس في رمضان يمسك خلف الامام المصحف. العلماء على ان الامام اذا لم يوجد خلفه من يحفظ جاز ان يفعل ذلك واحد، علشان يراجع على الإمام إن أخطأ أو يفتح عليه إن نسي. أما أن نرى الناس يفعلون ذلك فإذا ما سألت قالوا أصل إحنا بنراجع مع الإمام، فهذا لا يليق بالصلاة بحال من الأحوال، فإن الصلاة تختلف عن الأحوال العادية، عن الأحوال العادية بتاعتنا، والحركة الكثيرة قد تبطلها، وهذه من البدع التي يجب أن نبتعد عنها. هناك من أو هناك أقوال تخالف. أولا اتفق أهل العلم على أن الإمام لا يقرأ من المصحف في الفريضة، وأما في النافلة فقد اختلف بعض أهل العلم على المنع كالأحناف وهو قول ابن حزم، البعض الثاني على الجواز في النفل دون الفرض مذهب الشافعية وغيرهم، واستدلوا بفعل عائشة مع زكوان كان يقرأ للنساء من المصحف، فهذا وجه خلاف بين أهل العلم في المسألة. نعم. لا حرج، اجعله قريبا من يعني حطه في جيبك هنا واجعله قريبا منك ولا حرج اطلاقا. نعم. نعم. على قول المالكية تصح الصلاة لأن الكلام في مصلحته، في مصلحة الصلاة، خلافا للشافعية وغيرهم الذين قالوا أن الكلام حتى وإن كان في مصلحة الصلاة من غير تسبيح وغيره يبطله، فإن صليت على الاحتياط لا حرج. الحدث، والحدث في الصلاة يبطلها عمدا كان أو سهوا سواء سبقه أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث هذا ضعيف، إذا فسى أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة، الحديث عند أبي داود، ولكن الحديث ضعيف، ولكن وجد له شواهد. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا حديث يوضح أنه من شروط الصحة الطهارة والاستمرار عليها في الصلاة، فإن أحدث بطلت صلاته إلا إذا كان من أصحاب الأعذار. يعني رجل عنده سلس بول أو عنده تفلت ريح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا يصلي على حاله بعد أن يتوضأ بعد الأذان، بعد دخول الوقت يتوضأ ويصلي على حاله وتقبل صلاته. وحدوث النجاسة وانكشاف العورة إذا تعمد إصابة النجاسة التي لا يعفى عنها بطلت صلاته، نجاسة التي لا يعفى عنها، إذن معنى ذلك في نجاسة يعفى عنها وهي النادرة اليسيرة زي ما حيبين دلوقتي، كما لو تعمد الحدث. وأما المعفو عنه مثل أن يقتل قملة مثلا أو ناموسة وقفت على أذيه فقتلها فأخرجت دما يسيرا فلا تبطل صلاته لأنها دمها معفو عنه، له حكم الإيه يا جماعة، حكم النادر. وإذا وقعت عليه نجاسة نظرة فإن حاها في الحال لم تبطل صلاته لتعذر أو لصعوبة الاحتراز، يعني واحد مثلا لابس جبة كده ولا لابس عباءة على كتفه ووقعت عليها نجاسة راح ألحها وكمل صلاته بالثياب التي تحتها، لا حرج. دليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعله فجاءه جبريل وأخبره أن بها أو أن بالنعل أذى نجاسة فقلع نعله وأكمل صلاته. أما إذا لم يستطع أن يخلع ثيابه مثلا التي بها نجاسة يبقى على طول نقول تفصل صلاته، تفصل مع الاستمرار. بمعنى أنت لابس مثلا بروفر وأثناء صلاتك علمت أو تذكرت أن بالثياب نجاسة، كنت شايل ابنك قبليها وكان متبول مثلا، يبقى الثياب بها نجاسة، فإن خلعت وأكملت، قلعت البروفر ورميته على جنب وأكملت صلاتك صح. ولكن إن استمريت على ذلك، استمريت على الصلاة بهذه الثياب وأنت متلبس بالنجاسة تبطل صلاتك. نعم. حتى لو في الحالة دي هتطلع من الصلاة، هتتخلص من النجاسة ازاي؟ هتطلع على طول. نعم. إذا كان بيصلي وقع عليه نجاسة من طير مثلا غير ما في اللحم. نعم. فالحكم ايه؟ طبعا لينة أو طرية، مش هلحق يمسح ولا يلحق يعمل حاجة. نعم. هتخرج من الصلاة يا شيخ. نعم، لأنها أظن تلبس بالنجاسة ولا تستطيع إذا ليت هيبقى تطلع. نعم. بالنسبة للخلاف في النجاسة بالنسبة للطير المأكول لحمه، إحنا نفترض أننا أصلا كنت على المذهب في أن هذه الأشياء نجسة، فوقع الدية يبقى حامل اللي أنا بقول عليه دلوقتي. وأما انكشاف العورة، نعم. نعم، الذي أكل الطعام لا عبرة بالسنين، إحنا العبرة عندنا بأكل الطعام أو غيره، طالما يأكل الطعام ويعتمد في طعامه في غذائه على طعام يبقى بوله نجس، بوله نجس ويغسل منه، يغسل منه الثوب. وأما انكشاف العورة فإن كشفها عمدا بطلت الصلاة، وإن أعاد أي أعاد سترها في الحال فصلاته، هنا بيقول لي فإن كشفها عمدا بطلت صلاته وإن أعادها في الحال، يبقى التعمد يبطل. أما إن كشفها الريح فستتر في الحال فلا تبطل صلاته. كذلك لو انحل الإيذار فأعاده عن قرب فلا تبطل كما ذكرنا في النجاسة. قال الإمام وحد الطول مكث محسوس، والله أعلم. المعنى يا جماعة، لو أن رجل يصلي مثلا ولما جاء يركع أو يسجد بان جزء من عورته، بان جزء من عورته، فعليه أن يسارع بالتغطية، أما لو استمر على حاله تبطل الصلاة. طيب، أما إن تعمد الكشف، هو الذي تعمد تبطل بمجرد الكشف، تبطل بمجرد الكشف. كان هنا في بعض من قال أن الصلاة في البنطال في البنطلون لا تصح، قال والله معظم الأحوال بيجي يركع أو يسجد وتبان حتة من العورة، فهذا أمر يؤدي إلى عدم الجواز في البنطال، وهذا دليل فاسد، قول فاسد، لأنه ليس بالتبعية أن كل من لبس البنطال لما يركع أو يسجد ينكشف إيه؟ عورته. ولا نعمم في أمر مخصوص، يعني لما يجي واحد يحدث منه ذلك يصلي مثلا في ثياب بنطال وقميص وإذا ركع أو سجد بانت عورته، فهل بالضرورة أن كل من ارتدى ذلك أو ارتدى هذا الثياب تنكشف عورته؟ لا. فكيف نأخذ حكما يقع على واحد أو اثنين أو ثلاثة لنجعله حكما عاما على كل الناس؟ أمر الحقيقة لا يجوز ودليل لا يصح. التجسيم لا يبطل حتى وإن ضاقت الثياب، قالوا تصح مع الكراهة، أما إن كانت من غير تجسيم فضح. أنت وأنت لابس الجلباب إذا ركعت وسجدت خدت بالك فإن العورة تتجسد، الركوع والسجود بيحدد العورة، فالعبرة ليست بالتحديد ولكن العبرة بالإيه؟ بالكشف، أن يبقى في كشف أنك ترى العورة تبان من تحت الثياب إلى غيره. ليه؟ لا، لا مرأة ولا رجل، العبرة بستر العورة وليس بتحديد العورة. نعم. ولكن اللي صلى خلفه عارف، هل عليه أن ينصحه؟ لا ينصحه. أن ينصحه إذا جهل صلاته صحت، صلاته صحت، ولكن انت شفته هو بيسجد او بيركع او تنكشف، يبقى تبلغه تنبهه. ولو تنبهه انك اذا ركعت وسجدت بانت عورتك، فغط في نفسك. لا، لأنه جهل أو لم يعلم، فحكم الذي لم يعلم والذي يجهل ليس كحكم من عرف أو رأناه. نعم، عشان كده أخذ بعض أهل العلم كالظاهرية وده قول الشوكاني إلى أن ستر العورة ليست شرط في صحة الصلاة، وكذلك الطهارة ليست شرط في صحة الصلاة، لأن النبي بدأ الصلاة لغاية ما جاله جبريل وقال له اخلع النعل وهو متلبس بنعل به نجاسة. فلو ده شرط في صحة الصلاة لبطلت الصلاة، ولكن كونه خلعها فيجب على المصلي أن يرتدي ثيابا طاهرة ولا تبطل الصلاة بذلك. يعني خلاف كبير بين أهل العلم في المسألة يعني. نعم شيخ تفضل. لرفع النجاسة من على السوء، نعم، هل وصاها بالماء ولا يخلع السوء بالسوء؟ النجاسة تغسل، حكم النجاسة ايه؟ نغسل الحتة اللي أصيبت. لا مش نطش، غسل. الغسل إسالة الماء على الايه؟ على الجزء المتنجس، خلاص، حتى يزال عينا ولونا وطعما وغيره. طيب هنكتفي بهذا يا جماعة على تغيير النية ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. نعم. رسول الله أما بعد. كنا في الأسبوع الماضي نتحدث عن مفصلات الصلاة. نتحدث عن مفصلات الصلاة. وتوقفنا عند تغيير النية. عند تغيير النية قال الشيخ فيه مسائل. المسألة الأولى، إذا قطع النية مثل إن نوى الخروج من الصلاة بطلت الصلاة، يبقى قطع النية يبطل الصلاة. المثال بتاعه، إذا نوى الخروج من الصلاة فإن الصلاة تبطل بلا خلاف، فإن الصلاة تبطل بلا خلاف بلا خلاف. طيب لماذا؟ بدأ يعلل هذا الحكم فقال لأن من شرط النية بقاؤها، لأن من شرط النية بقاؤها، وقد زالت عندما نوى الخروج زالت، ويشترط أن النية تبقى من تكبيرة الإحرام إلى السلام. هذا بخلاف ما لو نوى الخروج من الصوم، فإنه لا يبطل على الأصح. طب لماذا؟ الفرق أن الصوم إمساك، إمساك عن الطعام والشراب والشهوة، فهو من باب التروك، من باب الترك، فلم تؤثر النية في إبطاله، بخلاف الصلاة، لأن الصلاة فعل، لأنها أفعال مختلفة لا يربطها إلا النية، قيام ركوع سجود أفعال مختلفة، فالرابط بين هذه الأفعال النية، أنك تصلي، فلو زالت زال الرابط، فلو زالت النية زال الرابط. يبقى المسألة الأولى يا جماعة، إذا قطع النية فإن الصلاة تبطل. مثال قطع النية أي إذا نوى الخروج من الصلاة، إذا نوى الخروج من الصلاة تبطل الصلاة بمجرد النية. نعم. الصوم من أفعال الترك، من أفعال الترك. أفعال الترك احتياجها للنية ضعيف، بمعنى من أفعال الترك مثلا تجنب النجاسة، من أفعال الترك عدم الزنا، عدم السرقة، فهل يشترط للمسلم أن ينوي أنه لا يزني، أن ينوي أنه لا يسرق، أن ينوي أنه يجتنب النجاسة؟ لا، ولكن الصيام عبادة، والعبادة خلاص مشروع فيها بالنص الصيام، أنك تمسك عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن هي من أفعال التروك، لأنك تتجنب الأكل والشرب والشهوة. فمن نوى أن يخرج من صومه فهذا القول أنه من باب التروك، لا يتحقق ذلك إلا بالأكل والشرب، لازم تأكل وتشرب. لكن الصيام أصلا له نية بنص الحديث، صيام نية وإمساك عن الطعام خلاص. فكأن هذا الترك إنما اقترن بنية بالنسبة للصيام، إنما اجتناب النجاسة وترك الزنا إلى غير أفعال ترك لا تحتاج إلى نية. نعم. لا يتحقق ذلك إلا بأكله أو شربه، برضو لا يتحقق إلا بيا جماعة إلا بالأكل، أن يفعل، أن يفعل ناقد من نواقض الصيام. هو قول بالنسبة للتروك، بالنسبة للتروك التروك لا تحتاج إلى نية، أما الأفعال فتحتاج إلى نية. مسألة ثانية، لو نقل النية من فرض إلى فرض أو من فرض إلى نفل خلاف، والأصح البطلان، يبقى هذا الخلاف بين الأصحاب، والأصح البطلان، والأصح البطلان، ومنهم من قطع ببطلانها. يعني يا جماعة كان بيصلي في صلاة الظهر مثلا، أو دخل في صلاة العصر وتذكر في أثناء صلاتي أنه لم يأتي بالظهر، فقال أغير النية من العصر وغليها إيه ظهر، فهذا على الأصح يبطل الصلاة. هناك قول عند الشافعية أن المسألة قول واحد بالإبطال مباشرة، مسألة ثالثة، إن عزم على قطعها، مثال المسألة دي ايه؟ مثاله لو نقل نية من فرض إلى فرض آخر أو من فرض إلى نفس، أليس من نقلها من فرض إلى نفس صح؟ إن فرضها من فرض إلى نفس، فإحنا بنقول المسألة كلمة الأصح، يعني فيها كم قول؟ قولين، قول بالصحة وقول بغيره. المسألة الثالثة، إن عزم على قطعها، مثال المسألة دي إن جزم في الركعة الأولى أن يقطعها في الركعة الثانية بطلت الصلاة في الحال، بطلت في الحال لقطعه موجب النية وهو الاستمرار إلى الفرض. احنا قلنا شرط النية في الصلاة بتكون من تكبيرة الإحرام وتستمر معك إلى الإيه؟ إلى التسليم. أنت لو نويت في الركعة الأولى إنك في الركعة الثانية هتقطع النية، هتخرج من الصلاة، يبقى معنى ذلك فإن الصلاة تبطل، لأنه يشترط في صحتها أن تبقى النية إلى الفراغ منها، إلى الفراغ منها. نعم. لا حرج. طب ومن فرض إلى نفل صح؟ ومن فرض إلى نفل نميل إلى الصحة، ولكن من النفل إلى الفرض ومن الفرض إلى الفرض لا تصح. نعم. الكلام على المذهب. نعم. والله ده يكون مكان تاني، لأن إيه؟ يعني كلامنا كان دراسة المذهب وبيان الاختلاف داخل المذهب. هذه المسألة من المسائل التي تبنى على القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية ولا تخرج على نص. فاحنا قلنا بداية الاتفاق على أن النية ركن من أركان الصلاة على المذهب، وهناك قول في داخل المذهب، وهذا القول موجود في كثير من المذاهب خلافا للأحناف على أن النية شرط في صحة الصلاة. الأحناف قالوا أن النية تستحب، أن النية تستحب، هذا قول. يبقى هنا المسألة يا جماعة، المسألة أن النية شرط في صحة الصلاة، أن النية ركن في صحة الصلاة. النية تستلزم مصاحبة العمل إلى الفراغ، إنك تعقد النية على أنك تتم الصلاة بنية الصلاة، فلو قطعت النية في البداية اللي يحصل بطلت صلاتك. في بداية الصلاة عزمت أن تقطع النية في الركعة الثانية، يعني تخرج من الصلاة بعد ركعة صلاتك تبطل. اللي جاية بقى المسألة الرابعة يا جماعة، إن شك هل يقطعها؟ إن شك هل يقطعها؟ مثال بتاعه، إن تردد في أنه هل يخرج منها أو يستمر باطلت، يبقى الشك يبطل الصلاة، الشك في النية، لأن الاستمرار الذي اكتفي به في الدوام قد زال بهذا الإيه؟ بهذا التردد. مفروض أنك تعقد النية يقينا ويستمر اليقين معك إلى الفراغ من الصلاة، فاهتز ذلك بالشك الذي تردد فيه المرء من بين أن يخرج أو أن يستمر، فهذا يبطله. قال إمام الحرمين: لم أرى فيه خلافا. وقال الإمام: خلي بالكم، ليس من الشك عروض التردد بالبال كما يجري للموسوس، فإنه قد يعرض بالذهن تصور الشك ولا يترتب عليه، فهذا لا يبطل الصلاة. يبقى الشك اللي احنا بنتكلم عليه مش شك الموسوس، ده انت بتصلي وبعدين قلت ايه، طب ما اطلع من الصلاة وصلي لوحدي، اصلي لوحدي عشان عايز الحق العربية، وظللت في هذا التردد يبطل صلاتك. انما الموسوس الشيطان يأتيه ويوسوس له ان يخرج من الصلاة او غير ذلك، فلا عبرة بهذا، لانه مريض، لانه مريض. وهذا ليس من سورة الشك ولكن من سورة الوسوسة، فسورة الوسوسة لا تعقد أو لا تؤخذ في الاعتبار. طالما دخل في الصلاة فإنه نوى، بس لو دخل في الصلاة يبقى حاله أنه نوى، حاله أنه نوى ويكمل صلاته. هذا التردد قد يبطلها. هو هنا التردد ناتج أو التردد بين أن يكمل بمفرده أو أن يستمر مع الإمام. تردد المبطل هنا هو التردد بين أن يخرج من الصلاة أو أن يبقى فيها. يبقى التردد بين هذه الحالة بأنه يستقل بنفسه فيصلي أو نوى ذلك ثم قرر أن يتابع الإمام، هذا التردد قد يفسد الصلاة. لذلك الأمر يحتاج إلى يقين، إننا أتيقن الأمر، هستمر أو أخرج، فإن نويت الخروج أخرج وأكمل بمفردي، إنما بعد ذلك أدخل إلى الجماعة مبنية على مسألة ثانية. هل من صلى منفردا فوجد الجماعة مقامة، هل يجوز له أن ينضم إلى الجماعة ليكمل ما عليه، ولا لابد له من الخروج أولا من صلاته ثم يدخل مع الإمام؟ فالمسألة دي مبنية على المسألة دي، إنما كلامنا هنا حول التردد في أن يستمر في الصلاة أو أن يخرج من الإيه؟ من الصلاة. نعم. لا حرج، لا حرج، وتحسب لك نفلا. استدبار القبلة، استدبار القبلة أي أن أصلي إلى غير القبلة، فإن استدبر القبلة بطلت صلاته، لأننا قد أمرنا باستقبال الإيه؟ القبلة، واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، فإذا استدبر القبلة بطلت صلاته. كما لو أحدث، يبقى هنا قياس، كما لو أحدث قياس على الإحداث على الحدث، إذ المشروط يفوت بفوات شرطه. يعني أنت لو قلت مراتك مثلا ماشيين، لو ركبت الأتوبيس ده هتبقى طالب، طيب مشيت وما ركبتوش الأتوبيس، لو ركبت أي أتوبيس ثاني هل يقع الطلاق؟ الإجابة لا، أنت اشترطت اشتراط محدد إن أتوبيس معين، فلما فات الشرط فات المشروط فات الشرط. نعم نعم آه، أن المشروط يفوت بفوات شرطه. إنه إيه؟ آه، إن جاهل ليه حكم تاني، إن جاهل عليه أن يجتهد في تحديد القبلة، هيجتهد. طب اجتهد وصلى ثم بان له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة، صح الصلاة. إلا إذا كان مقصرا، دخلت مسجد وشايف الناس قاعدة وجيت ما سألتش حد وصليت، ثم بان لي أن صلاتي إلى غير القبلة، فعليك الإعادة، لأنك إيه؟ قصرت. كان المفروض تسأل يا جماعة فين القبلة، فين القبلة عشان تصلي. نزلت في بيت في ضيافة رجل، فالواجب في حقك أن تسأل عن القبلة، فين القبلة. فإن صليت من غير سؤال وبان لك أنك صليت إلى غير القبلة فصلاتك لا بد من إعادتها، لأنك أثرت بالسؤال. لما نزلت في مكان ولا تجد من يعرف القبلة ثم اجتهدت فوصلت إلى القبلة فصليت، ثم بان لك أنك صليت إلى غير القبلة فصلاتك صحيحة. الأكل والشرب والقهقهة والردة من مبطلات الصلاة. الأكل لأنه إذا بطل الصوم به وهو لا يبطل بالأفعال فالصلاة أولى. يعني خلي بالك، الصيام بالفعل الحركة وإلى آخره لا يبطل الصلاة الصيام ويبطل الصلاة، فإذا كان الأكل يبطل الصيام فإن الصلاة من باب أولى. ده قياس إذا قياس الصلاة على الإيه يا جماعة؟ على الصيام، على الصيام قاسوا ذلك، فلما أبطل الصيام بالأكل أبطل الصلاة أيضا، أبطلت الصلاة بالأكل. نعم نعم، في الفرض والنفل. هذا كلام لبعض أهل العلم ولكن فيه خلاف. الصلاة امتناع، امتناع عن الأكل والشرب وغيره، فإذا ما أكل هناك قول هنذكره هنا، فإن أكل عامدا بطلت صلاته، وإن أكل ناسيا أو جاهلا بالتحريم لقرب عهده بالإسلام فإن صلاته لا تبطل إلا إذا كثر أكله. أنا مش عارف أو كلت ناسي ولكن بقى مش هطلع سندوتش وأكله، يبقى صلاتك تبطل. فالأكل الكثير حتى مع النسيان يبطل الصلاة، إنما مثلا وجدت في فمك أثر لطعام فابتلعته صلاتك صحيحة، ده مع النسيان. كذلك إذا غلب عليك طعام في فمك، يعني أنت دلوقتي كلت وقفت علشان تصلي وأثر لطعام في أسنانك خرج مع ريقك وانزلق إلى جوفك ولم تستطع أن تدفع فصلاتك صحيحة. إنما تعمد الأكل هو الذي يبطل. لذلك نقل الشيخ عن القاضي حسين الشافعي أن أكل أقل من سمسمة قال أن السمسمة من أكل سمسمة بطل صلاة، أن أكل أقل من سمسمة لا تبطل الصلاة. وفي السمسمة وقدرها وجهان، الصحيح البطلان والشرب كالأكل. يعني بيقول الأكل حتى لو كان قليل، السمسمة حاجة صغيرة إيه؟ هي بداية بنقول الآتي عم الشيخ، أن الأكل مع العمد يبطل الصلاة، قل أو إيه أو كثر. فضرب المثال، ضرب المثال لا يكون حدا. يعني لما يقول مثلا أنا بتكلمه وأقول لك أن الأكل يبطل الصلاة مع العمد، حتى يأكل أو كلت سمسمة، فهذا من باب ضرب الإيه؟ ضرب المثال. فضرب القاضي حسين هذا المثال، خدت بالك؟ فعده صاحب الكتاب حدا، ولكن تحديد الأمر بالسمسمة والأقل والأكثر الراجح خلاف، لأن الأمر إنما يعود إلى العرف، وهذا الكلام اللي ذكره النووي في الروي. التحديد القلة والكثرة لا يتوقف على العرف، لأن الأمر إذا لم يحدد في الشرع انتقل إلى الإيه؟ إلى العرف. فمن كان منكم مريضا، حد المرض اللي أترك بسببه الصيام قد إيه؟ لم يقل ذلك الشارع، فترك الأمر إلى عرف الناس، إلى عرف الناس. فالأكل يا جماعة لو دق الطعام، بقايا طعام هزيلة قليلة، بقايا ضعيفة جدا من طعام زلقت إلى فمك، لا حرج. حتى إنه قالوا النخامة نفسها، إنك تتنخم فتخرج نخامة، لو ابتلعتها عمدا بعض أهل العلم على بطلان الصلاة، فالأمر فيه شدة شوي. فإحنا بنقول تعمد الأكل والشرب في الصلاة يبطلها، يبطلها قل الطعام أو إيه أو كثرة، من غير تحديد بحد معين. وأما القهقهة وهي الضحك، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته، لأنه ينافي العبادة، وهذا إذا بان منه حرفان. فإذا لم يبن فلا تبطل الصلاة، لأنه ليس بكلام وقد مر. بص يا جماعة، لو وقف رجل يصلي فغلبه الضحك، ضحك ولم يستطيع أن يمنعه، ففي بطلان صلاته أقوال، بعضهم على أن صلاته إنما تبطل بتعمد الإيه يا جماعة؟ الضحك، بالتعمد. أما الذي غلبه الضحك فهذا من باب أنه غلب عليه، غلب عليه، كمن خرج منه كلام من غير قصد. واحد وقف يصلي فقال لا لا لا لا مثلا، لا واحد حيوه قاله لا لا لا لا، يعني هكذا، هذا كلام خرج من غير قصد، غلبه الكلام فنطق، فهذا صلاته صحيحة طالما لم يتعمد، وطالما أن الأمر خرج منه عفوا من غير قصد. كالرجل الذي قال لامرأته أنت طالق، وهذا من باب صدق الكلام لا قصده. يعني واحد مثلا جاي يقول لها عملي لي شاي، قال أنت طالق، لم يقصد ولم يعي الكلمة، فهذا من باب صدق الكلام، غلبه الكلام، طمس على عقله فلم يعي ما قال، فهذا لا يخرج أو لا يقع به طلاق. لو سبق اللسان يا جماعة، حتى إن الله عز وجل لم يؤاخذنا باليمين اللغو، لو سبق اللسان، لم يؤاخذنا باليمين اللغو، لو سبق اللسان، ولم يؤاخذنا بالخطأ ولا بالأمور التي لا إرادة لنا فيه. نعم، إن قاله بقصد، نتكلم عن طلاق صريح، قالوا بقصد، فهم معنى إيه؟ قال لها أنت كذا، وأراد المعنى، أراد اللفظ، خدت بالك؟ أراده، يبقى ده أصلا مع وجود عقله، ولذلك قالوا إذا زال عقله بإغماء، بسكر، بغيبوبة، فإن هذه الألفاظ لا يبنى عليها أحكام. وأما الردة وهي قطع الإسلام إما بفعل كمن يسجد إلى صنم أو إلى الشمس أو بقول كأي اعتقاد، فهذا يبطل الصلاة يبطل الصلاة أيضا. إذن هذه مبطلات للصلاة. وورد أيضا بعض المبطلات كأن يمر من أمامك حمار أو كلب أسود أو امرأة، ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن صلاتك إنما إن مرت من أمامك امرأة أو مرت من أمامك أو من أمامك كلب، مر من أمامك كلب أسود أو مر من أمامك حمار بينك وبين سترتك، فإن الصلاة تبطل بذلك. خلي بالك تتخذ سترة، تتخذ سترة، خاصة الجماعة اللي بيصلوا في البيت ما يسيبش الأمر كده، يجعل بينه وبين سجوده سترة، ياخد سترة كده، فإن مرت بعد السترة لا حرج، ولكن إن مرت بينه وبين السترة فإن صلاته تبطل. تقول لي لو العيلة الصغيرة، أقول لك الصغير لا حكم له، طفل الصغير دي ما لاش حكم. نعم. المرأة هي المرأة، ولكن الصغيرة لا حكم له. إن بلغت أصبحت امرأة. نعم. السترة هتيجي طبعا وهنتكلم عنها. السترة حدد لها العلماء أقل وأكثر، أقلها ذراع وأكثرها 3 أذرع، الذراع حوالي 48 سنتي نقول 50 نص متر يعني، يبقى ده حد السترة في الأقل وفي الأكثر، وكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذه السترة. الصلاة المفروضة، باب الصلاة المفروضة. قبلها كان فيه هنا مسألة لا هي دي. قال ركعات الصلاة المفروضة 17 ركعة،